اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود. أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود. يا حي يا قيوم بابك واسع والعبد منطرح وأنت حميد، ووسيلتي يا رب طه المصطفى نور الوجود الحامد المحمود. خير البرية خير داع للهدى ومقامه يوم اللقاء مشهود، ختم النبيين الكرام إمامهم هو في كتابك شاهد وشهيد. أصل السعادة كل من قد وده في كل حال قل هو المسعود. يا رب بالمختار حقق مطلبي، فالجود منك إلهنا معهود. قرب إليك جميع أهل مودتي والهم عنهم دائما مبعود، في حصن أمنك يستقيمون على أقوى الصراط عدوهم مطرود. يحيون سنة خير خلقك في الورى ولهم يهون في الجهاد شديد، يعلون رايته بكل محلة يسمو بهم شرع النبي ويسود. والكل منهم في الوصال وفي الرضا والقرب والتقريب منك سعيد، مستغرقين بشكر نعمة ربهم والعيش في شكر العلي حميد. آمين آمين إلهي فاستجب، أنت الكريم الواحد المعبود، بوجاهة المختار خير مشفع يوم القيام مقامه المحمود. يا رب صلي على النبي وآله، ما كان من طاعة طير الهنا تغريد وعلى صحابته الكرام وتابع ما طاب في ذكر النبي نشيد والحمد لله رب العالمين.